يا ربنا حنيت ورجعت لك تاني، من دمعتي توضي والآه على لساني، رجعت لك تاني يا رب من دمعتي توضي والآه على لساني يا رب شلت الذنوب ورجعت لك ندمان، شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان، اقبلني يا رحمن واغفر لعصياني يا رب جيت لك ذليل يا رحيم وذنوبي مكتوبة وانت اللي بيا عليم وبتقبل التوبة، جيت لك ذليل يا رحيم وذنوبي مكتوبة وانت اللي بيا عليم وبتقبل التوبة، جوه المتاهة مشيت وندمت لما صحيت، جوه المتاهة مشيت وندمت لما صحيت، وفوق بساطي بكيت من دم شرياني، شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان، شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان، اقبلني يا رحمن واغفر لعصيان يا رب. أنا إنسان مغلوب على أمري، لو في الدموع غفران أبكي بقيت عمري، يا رب أنا إنسان مغلوب على حنوته وقفت على الأعتاب ودموعي سبقاني شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان اقبلني يا رحمن واغفر لعصياني يا رب يا رب يا رب أنا حنيت ورجعت لك تاني يا رب يا رب من دمعتي طوال شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان شلت الذنوب ألوان ورجعت لك ندمان اقبلني يا رحمن واغفر لعصياني.